منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي ولدي آدم أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. سنتحدث أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس عن فروض وسنن الغسل، هذه العبادة العظيمة التي نتعبد بها لله سبحانه وتعالى، لها فروض. يمكن أن نقول أولا بالنسبة للفروض، ليس هناك إلا فرض واحد عليك في الغسل، ألا وهو تعميم البدن بالماء حتى الأنف والفم بالمضمضة والاستنشاق. بمعنى أن الإنسان إذا عمم بدنه بالماء فقد حصل له فرض الغسل. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والتطهير يكون بتعميم البدن بالماء. وقد يسأل سائل ويقول: لو أني كنت نزلت المسبح أو نزلت البحر ثم بعد ذلك أردت وكنت جنبا، هل يرتفع حدثي؟ الجواب: نعم يرتفع حدثك إذا عممت، لكن لابد من النية، لابد من نية الطهارة أو نية رفع الحدث، لأن الأعمال بالنيات، فهذا يلاحظ. وكذلك نقول بالنسبة لمن كان قد اغتسل على سبيل المثال بعد أن مارس شيء من الرياضة ثم جاء واغتسل ثم حلت الصلاة وقال: هل يجوز لي أن أصلي بهذا الغسل؟ الجواب: لا بد من النية أن تكون قد نويت الطهارة، ولا بد من المضمضة والاستنشاق. بمعنى أن الغسل إذا كان لمجرد التنظف ومجرد التبرد لا تستباح به الصلاة، لكن إذا كان الغسل بنية الطهارة أو رفع الحدث وتمضمضت واستنشقت في أثنائه فإن هذا يكفيك عن الوضوء ويجوز أن تصلي به. ننتقل الآن إلى سنن الغسل. السنة الكبرى الإجمالية في سنن الغسل هي واحدة، ما هي؟ أن تغتسل كما اغتسل نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، نقلت لنا ميمونة رضي الله عنها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا عائشة رضي الله عنها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الحكم، من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الطلبة الذين ينقلون لنا ما كان يحصل في داخل بيته عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه بعض الحكم. أنا الآن أقول لكم لو أن مثلا أستاذ أو شيخ عنده طالب واحد أحسن، أو شيخ عنده مثلا 10 أو 20 طالب، لا شك أن كل ما كثر الطلاب عند الشيخ كل ما كان أحسن، لأن هذا ينقل علم وهذا ينقل علم، هذا يضبط وهذا، وما نسيه هذا يذكره به هذا، وهكذا. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم التي في في فيها كثرة الطلبة الذين ينقلون لنا ما كان يحصل في بيته وفي خاصة أمره مما لا يطلع عليه إلا زوجاته عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أقول السنة الكبرى في الغسل أن تغتسل كما اغتسل عليه الصلاة والسلام، كما نقلت لنا عائشة ميمونة رضي الله عنها. أما السنن التفصيلية فهي أولا التسمية قبل أن تبدأ في الغسل، تسمي قياسا على الوضوء. ثانيا أن تتوضأ قبل أن تبدأ في الغسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ في الغسل يتوضأ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم تفرغ الماء وتصبه على رأسك 3 مرات لكي لا تفاجئ البشرة بالماء بسرعة. حتى ذكر بعض الأطباء أن البشرة تتأثر لو مثلا الماء أتاها فجأة، فأنت تأخذ الماء في يدك ثم تضعه في رأسك وتخلل به أصول الشعر، ومرة ثانية ومرة ثالثة، ثم تصب الماء على رأسك. هذه التنبيهات الثلاثية تنبيه للبشرة بأنه سوف يأتيك الماء ولا تفاجئها به. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه. لاحظتم، يصب على رأسه 3 غرف، يعني 3 غرفات بيديه. ومن سنن الغسل أيها السادة التيامن، يعني تبدأ بغسل الجهة اليمنى من الجسد قبل اليسرى. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. وذكروا في صفة غسله أنه كان يبدأ باليمين ثم اليسار، وكذلك من السنن الموالاة، المقصود غسل الأعضاء تباعا، الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر وراء بعضها، لكن الموالاة هنا سنة بخلاف الوضوء، فإن الموالاة فيه فرض واجب. كذلك من السنن في الغسل الدلك، وهي إمرار اليد على الجسد، هذا سنة لأنك تتيقن به وصول الماء إلى جميع جسدك، خاصة المواطن التي تخشى أن لا يصلها الماء إلا بإيصاله، مثلا مثل تحت الأبط، مثل الإنسان يكون عنده عكن في بطنه، مثل ما بين الرجلين على سبيل المثال، ما بين أليتيه وهكذا. وكلما كان الإنسان سمينا أكثر كلما احتاج إلى الدلك بشكل أكثر، فهذا الدلك سنة أيضا من سنن الغسل. هذه سنن الغسل بشكل سريع ومختصر نراعيها، وقلت لكم يجمعها شيء واحد، أو هو أن تغتسلوا كما اغتسل نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.